آية الثانية جملة من المحرمات. اسمع، هذه الجملة تحتاج إلى دين أعلى من الحد الأدنى، وقدر من التقوى أعلى، وقدر من التذكير أعلى، فلذلك أتبعها بقوله لعلكم تذكرون. ثم كان في الآية الثالثة وصف إجمالي لمسلك الدقة في الدين والتحري، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وأهل التحري والتدقيق والبراءة من الابتداع والحرص على السنية في الأفعال والأقوال، هؤلاء هم أهل التقوى، فلذلك قال لعلكم تتقون. قال القرطبي من عقل تذكر، ومن تذكر اتقى، فصار في ايه؟ تدرج، فهم؟ والسؤال متعلق بما تفهمه من التدرج. فكانت الآية الأولى ذكر فيها جملة من المحرمات التي يتحقق لمن حققها، استجاب يعني، القدر الأدنى من الدين، وكانت المحرمات الأخرى اللي هي عدم قرب مال اليتيم والوزن بالقسط والوفاء بالعهد والقول بالعدل، مسألة أعلى من ترك الشرك وترك القتل، صح ولا لا؟ فقال لعلكم تذكرون. ثم في الثالثة قال لعلكم تتقون. سين، ما معنى الصراط المستقيم وما الفرق بينه وبين السبل؟ الصراط والسبيل والطريق بمعنى واحد، وهو ما جعل ليصار عليه، وقد وصف الشرع به باعتبار أنه الطريق المعنوي، ويطلق كلمة الطريق على الحس والمعنى، فتقول طريق بغداد، طريق الشام، والمقصود ها الحسي، الطريق الحسي، صح؟ وتقول طريق الحق، طريق الجهاد، طريق الجنة، فهم؟ طريق العلو، طريق المجد، هذا المقصود به المعنوي. وهذا على الحقيقة في كلام العرب، تطلق لفظ الطريق على الحسي والمعنوي، على المحسوس والمعنى، فهم؟ على المحسوس والإيه؟ والمعنى. والمستقيم هو ما لا عوج فيه، بنص القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فالقيم هو ما لا عوج فيه بنص القرآن، ولم يجعل له عوجا قيما. فبعد ما قال لم يجعل له عوج قال قيما، فعرف أن القيم هو ما لا عوج فيه. فالصراط هو الطريق الموصل إلى الجنة، والمستقيم هو ما لا عوج فيه، وهو الوصف الذي اختاره ربنا ووصف به الحق وأمر عباده أن يسألوا إياه، اهدنا الصراط المستقيم. قل إني هداني ربي، ها؟ قل إنني هداني ربي، أيوة، إلى الصراط المستقيم دينا، إلى صراط مستقيم دينا قيما. ومعنى قيما يعني لا عوج فيه، لا عوج فيه. وما الفارق بينه وبين السبل؟ أن السبل هي الطرق المعوجة ما فيها عوج، ودي أدق مفارقة بين الصراط والسبل، ولذلك قالوا الصراط المستقيم وطريق الحق، والسبل هي طرق أهل البدع والأهواء والمعاصي. ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم برسم حسي لأصحابه على جانبي الصراط، بما يعني أنها مائلة، يعني الصراط كده وهي على جانبيه، يعني اتجاه ضد عمودي على الاتجاه، مش موازية، ويبقى في كذا طريق مستقيم، إنما الصراط في اتجاه والسبل في اتجاه بعيد، معوج مائل. فالسبل ما فيها عوج، ولذلك قال تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فالسبيل القصد أي السبيل الموصل أي السبيل القيم أو السبيل المستقيم، ها، هو الموصل إلى الله، ومنها جائر ومنها مائل، الجائر المائل، تقول جار مال ظلم خرج. الكلام اللي انا بقوله في الجواب يا اخوان في الاجابات اللي بقولها دي هي نفس الالفاظ التي وقعت مني في شرح هذه المسائل عندما تناولتها بالشرح بالنص، لان المتكلم واحد، وهي نفس المعلومات التي اذكرها مع غيرها عندما اذكر هذه الايه المسألة التي تعنى بالسؤال. عشان واحد يقول لي ايه مين يعني مثلا مش عارف اقول الكلام ده او مثلا فين، تبقى فاهم. انما هو ايضا الاجابة مش مجرد جواب، ده تعليم ومراجعة للباب وتدريب على حسن الجواب والتعبير العقدي الدقيق في المسائل العقدية. اكمل الحديث عن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ، في رواية قلت لبيك وسعديك، فقال يا معاذ 3 مرات، ثم قال أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد، قلت قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. وفي بعض الروايات فأخبر بها معاذ، ها طبعا ده مش من كلام النبي، ده من إدراك الراوي، فأخبر بها معاذ بعد موته تأثما، معذرة، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، لأن بعد موته ما ينفعش يخبر طبعا. سين، كيف يكون لنا على الله حق؟ إذا عرفنا الجواب، إذا عرفنا أن الحقوق نوعان، الأول حق استحقاق، اللي أنا بقوله ده هي طريق جواب السؤال، خد بالك يعني عشان تبقى فاهم، أنا اللي عايز أخذ في السؤال ده 1 من 1، 10 من 10، إذا هي دي، وبالتالي لو قصرت الإجابة على هذا هيقصر معها التقييم. ما تظنش إن هي زيادات من باب، لأن أنا مش بشرح درس، أنا بجاوب ومتعمد أجاوب كإجابة سؤال بحيث تبقى فاهم إن السؤال زي ده سواء بتعرضه كمسألة بتعلمه غيرك، ها بتجاوب عليه كمسألة من باب مراجعة ما تعلمت وتقييم ما تعلمت. لأن احنا في الاختبار الهدف الأساسي في الاختبار هو تقييم ما تعلمنا وتصحيحه لنطمئن إليه لنتعبد به وننقله لغيرنا، ده بالنسبة للامتحان الشرعي. أما الثانوية والغير والدنيا الهم في الاختبار إيه؟ إن أنا أحصل ما يجاوزني هذا إلى غيره، فهم؟ أنا عايز الجواز بس، إن أنا أجوز وأحوز بهذا الاختبار الدرجة. أما في الدين الدرجة مش قضية، لأن ده مش جزاء، يعني ده مش ثواب وعقاب، الدرجة المقصودة في الدين هي ما عند الله. فأنت عشان بترجو ما عند الله بتبذل جهد بحيث يكون مقصودك في الاختبار هو الاطمئنان، تقييم ما تعلمته والاطمئنان إلى صحته لأتعبد به وأنقله لغيره. بالضبط زي ما بتحفظ صورة من القرآن وبتعرضها على شيخك أو معلمك، بيبقى المقصود إيه؟ إنك أنت تطمئن إلى التلاوة. ليه؟ لتتلو بها تعبدا وتنقلها لغيرك وللدين، لأن الدين مطالب فيه بأمرين، إنك تستقيم وإنك تدعو، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالأول بتبحث على الاستقامة عشان تدفع أدران نفسك، فهم؟ وتغسل الران عن قلبك وتخرج من الظلمات إلى النور، وبعدين مش بقى أنانية وكفى بي، بل أسعى بكل جهدي أن تحب الله وأن تحب أن يحب الله وأن تحب من يحب الله، فهم؟ فده أمر مهم جدا. فالاختبارات سبيل من سبل التقويم، مش المهم فيها التدريج، والتدريج بيكون عنوان على التقويم مش مقصود لذاته. انا لما اعرف ان انا يعني حققت درجة يبقى انا كده معناه ان انا ايه كنت ايه مقوم او كان او معلوماتي او تحصيلي صحيح. فهم؟ كيف يكون لنا حق على الله؟ سين، كيف يكون لنا حق على الله؟ إذا عرفنا أن الحق نوعان، حق استحقاق وهو ما يكون بالمقابلة، بالمقابلة أو بالإلزام. بالمقابلة زي الأقران، فهم؟ يعني العامل الأجير عندما استأجره، والعامل عندما استعمله، وغير ذلك. والإلزام بناء على الحق، زي الأب على ابنه، الأب على ابنه لو عليك حق ولا لا، فهم؟ والزوج على زوجته له عليها حق، وهكذا. فده يسمى حق استحقاق، وأعلاه حق الله علينا. والنوع الثاني من الحقوق هو حق التفضل والإنعام، حق التفضل والإنعام، وهو ما يكون من الأعلى للأدنى، مش على الأدنى له، من الأعلى على الأدنى يسمى حق استحقاق. من أبوك عليك، من الكبير، من معلمك عليك، من شيفك عليك، من الأعلى على الأدنى. أما من الأعلى للأدنى، من الأعلى للأدنى تفضلا منه وإنعام. يعني مثلا إذا قال لك أبوك إذا نجحت جئتك بساعة، فلما تنجح وانت عارف أن أبوك رجل كريم ولا يرجع في قوله، وانت متعود على صدقي في الوعد، فبتقول له إيه؟ أنا عايز حقي، أنا ليا ساعة، وبتطالب بها على أنها إيه؟ مع أنها فضل ولا استحقاق؟ فضل من أبيك عليك. لكن لما كان موقعه يطمعك وكتب هو على نفسه وتفضل، فصار كالحق. ولله المثل الأعلى، فقد كتب الله تعالى على نفسه أن يجزي المحسن ويجزي الموافق بالخير، فهم؟ كتب هو على نفسه، لم يلزمه غيره، فضلا منه وإنعاما. فصار لتحققه، صار لتحققه لصدق الله في وعده، صار لنا كالإيه؟ كالحق. فسمي حقا من هذا الباب. فكيف يكون لنا حق على الله؟ إذا عرفنا أن الحقوق نوعان كذا وكذا، عرفنا أن حقنا على الله هو إنعاما منه علينا، حتى صار من فرط إنعامه وعظيم فضله وجوده وكرمه كالحق لنا، من منطلق كرمه ولا من منطلق إلزامه؟ من منطلق كرمه، وما كتبه على نفسه وما تفضل به. سين، ما هو عظيم حق الله علينا وكيف نحققه؟ طبعا سؤال يشبه أسئلة تقدمت، لكن أنا عايز أقول أنه كان في تنوع في الأسئلة لانتقاءها في الكروت، يعني اشتبه فاهم السمن. حق عظيم حق الله علينا هو التوحيد. كيف نحققه؟ بالإفراد، بإفراده. كيف نحقق الإفراد؟ بالإثبات والنفي، الإثبات والنفي، أن نثبت له ما يليق به، أن نثبت له ما يليق بشأنه، أن نثبت له ما أثبته لنفسه وننفيه عن كل ما سواه. وهذا مقتضى لا إله إلا الله. ما هي البشرى؟ سين، ما هي البشرى؟ وما دورك في نقل البشرى؟ هي أصلا ما هي البشارة، بس الألف ناقصها. ما هي البشارة؟ وما دورك في نقل البشرى؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تبشرهم فاتكلوا؟ البشارة هي القول الحسن الباعث على الأمل في الخير. لما مريض يخش على طبيب ويقول له حالتك متأخرة ولا وينتظر موتك، يعتبر ايه؟ نفره. لكن لو كانت حالته متأخرة فعلا وقال له ابشر يعني اكتشف لمرضك دواء جديد وجاءت منه نتيجة فعلية فلعل الله يجعل فيه خير لك، هذا تسمى ايه؟ بشارة. فالبشارة هي القول الحسن الباعث على الامل في الخير، مش الامل في الشر. الامل في الشر ما تمشي بشارة. لما تقول لواحد يعني الناس الله العافية يعني يقول له ده يعني الشيء الفلاني من الخبائث ولا المحرمات ولا الحشيش ولا المخدرات ولا بقى متوفر ولا كذا ولا مش عارف، ابشر الاغنية الجديدة كذا ولا الفيلم الجديد كذا، ده مش بشارة. ان هذا والعياذ بالله نقل خبر باعث على في الخير يعني وفي الحق باعث على الشؤم. ودور المسلم في البشرى الحرص على نقلها لأهلها، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بشروا ولا تنفروا. ومن باب أن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهم؟ ومن باب أن المؤمن ينبغي أن يكون باب بشرى وباب بشارة لأخيه، يعني ما تكونش أنت دايما مش عارف كل ما تقابله تقول له ايه ده مش عارف ايه هيموتوك ايه هياخدوك ايه هيعملوا فيك، فمش عايز يشوفك، لان انت انما تكون دائما حامل لها. فلذلك قال معاذ رضي الله عنه بغير امر من النبي صلى الله عليه وسلم افلا ابشر الناس، وذلك قياما بدور المسلم. يعني معاذ تطوع رضي الله عنه بذلك من منطلق ايه؟ من منطلق دور المسلمين، الولاء، بشر ولا تنفره، المؤمن مرآة أخيه، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، المقتضيات دي مجموعة فيه لأنه مؤمن. فمن هذا من غير إلزام اللي جواه هو اللي خلاه قال أفلا أبشر الناس، فهم؟ لشعوره أن هذا خبر صار يبعث على الأمل، يبعث على الأمل في الجنة جاء والأمل في مرضاة رب العالمين ودخول الجنة، صح؟ وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يؤتى، دي بشرى. ده دي بيسموها مقابلة، بس ده موضوع طويل يعني، ان ده نادر بيسموه مقابلة، انه غاية ما يطلبونه بشرهم به، ان هم طلبوا بالسعي الباطل هذا العذاب، فبشرهم ان هم بيسعوا له هيوصلوا له وان كان غير مقصود عنده. ده موضوع اخر، بس انا مش عايز اسئلة يا اخوان بعد اذنكم، عشان انا عايز اجاوب بس، يعني عايز احصل بس مسألة جواب الاسئلة. ما دورك في نقل البشر؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تبشرهم فيتكلوا؟ من المعلوم، اسمع معي، ان بعض الناس اذا بلغهم نوع علم وقع منهم موقعا غير المراد شرعا، فمن الناس من تكون بعض دقائق العلوم وبعض المسائل باعثة على التراخي في العمل، فلو حدثت الناس عن عظيم مغفرة الله وأملتهم في الرجاء في الرحمة ووسعت لهم في هذا الباب بعثهم على ترك العمل وارتكاب المحرمات. ومن الناس من يقع مثل هذا العلم بدقائق المسائل وبعض الأمور العلمية، يقع منهم موقع يؤملهم ويبعثهم على النشاط والزيادة بناء على ما بشروا به من الخير. فمن الناس من لو قلت له إذا صليت ركعتين دخلت الجنة قد لا يفعل من النافلة غيرهم، ومن الناس من إذا قلت له إذا صليت ركعتين كذا وكذا دخلت الجنة ما يبعثه على جعل ركعتين عشرات لحسن التجارة مع الله. فلما كان في المسلمين هذا وذاك، والأكثر من الأول العام والعوام وحدثاء العهد الذين لا فقه لهم، فلما هم معاذ رضي الله عنه بالبشرى منعه النبي صلى الله عليه وسلم. ليس اسمع الكلام ده مهم قوي، ما حد يعني برضه نادر لما حد قاله في الاختبار، وده مهم جدا في الجواب. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المحبين للبشرى، بل هو مبشر، هو نفسه مبشر من صفاته ومن مقتضى إرساله ومن حكمة بعثته أن يبشر، صح لا ولا لا؟ فبسه هو مبشر بوصفته ويمنع معاذ من التبشير، ليس تعارضا بل لأن هذا قد يكون فيه ضد التبشير. ما قلنا البشارة عبارة عن إيه؟ الخبر السار الباعث على الأمل في الخير. فالخبر السار الباعث على التكاسل وترك الهمة في الدين وترك السعي للخير، لما بقى بشارة ما بقاش بشارة، صح؟ فلذلك قال لا تبشرهم، ليس كراهية للبشرة، إنما لأنها وإن كانت بشرة قد تكون عند البعض ليست بشرة، ليست لأنها ليس في ذاتها بشرة بالنتيجة. ولذلك قال فيتكلوا، ولم يقل لا تخبرهم إقرارا بأنها إيه؟ بشرة. ولو لم تكن بشرة لم يقل لا تبشرهم، فهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم إقرار بأنها بشرة، لكن لما قال فيتكلوا إشعارا بأنها قد تقع عند البعض موقعا لا يليق بالبشرة، يبقى دي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، لئلا تقع عند بعضهم موقعا لا يليق بالبشرة فلا تكون لهم بشرة، عرفت؟ فلا تكون لهم بشرة. متى يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم؟ معلوم أن ما وقع من معاذ رضي الله عنه في الحديث لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. هذه المسألة مسألة شرعية ولا مسألة غيبية؟ مسألة شرعية. فلما كانت هذه مسألة شرعية فهذا موطن من المواطن العظيمة أو التي يجوز فيها بحق أن يقال الله ورسوله أعلم، والجمع فيها بالواو ليس فيه معارضة، فهم؟ لأنه ليست متعلقة بتعلم، ليست متعلقة بإنشاء علم فيجمع بين فعل الله وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بما يقتضي المشاركة، إنما هذا حكاية عن وجود. لكن لما أقول ما شاء الله وشئت جمعت من فعلين، لكن لما أقول الله ورسوله أعلم يعني هذه مسألة علمت، علمها الله تعالى في علمه الواسع، وعلمها النبي، علمها النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه ربه، فالجمع بالواو لا معارضة فيه. فيجوز أن نقول الله ورسوله أعلم في المسائل الشرعية، ويجوز أن يقال في زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أعلمه الله إياه من شأن الغيب أن يقال الله ورسوله، وهذا أمر لا وجود له في زمننا ولا حياتنا، وبالتالي يبقى جواب المسألة هو أنه يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم في المسائل الشرعية. سين، ما معنى جواز كتمان العلم المصلحة؟ بين بالتفصيل. من المعلوم أن العلم الشرعي لا يجوز كتمانه، وقد شدد الله تعالى في ذلك وقال لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولكن هناك دقائق من العلوم ومسائل تختلط فيها الفهوم وقد تقع موقعا عند الناس لا يليق بهذه المسائل، بل وقد يضرهم في دينهم بسبب سوء فهمهم. هذا النوع من المسائل العلمية وإن كانت من مسائل الدين يجوز كتمانها، يجوز كتمانها عن بعض الناس، ولكن بشرطين. الأول ألا يكون هذه المسائل من الدين الضروري، ما ينفعش أكتم عن الناس أحكام صلاة ولا أحكام صيام ولا أحكام طهارة، سواء ناس أميين ناس عوام ناس طغام لأن هذه ها يتعلق بها صحة للدين، صح؟ لكن مسائل دقيقة زي مسائل الخلاف في الصفات، وزي بعض ذكر الصفات الذاتية من الساق والوجه والعين والأصبع واليد، قد تتلبس على بعض العوام والطغام بما يجعله يشبه ربه، فهم؟ لكن إذا حدثت عن التسبيح والعلو والتنزيه والكرم والجود والحلم والعلم، وأن الله تعالى له الصفات العلى والأسماء الحسنى، لعل هذا يكون إيه؟ فيجوز كتمان بعض هذه المسائل، مثل هذه المسائل، لأنها غير، يبقى ده الشرط الأول أنها غير ضرورية. الثانية أن يكون المكتوم عنه ممن يظن فيه تلبس ذلك، وإلا مات العلم أو مات بعضه. لو أنا قلت دول مسائل دي تتكتم محدش يتكلم فيها خالص، يبقى بعد جيل ممكن المسائل دي إيه؟ تضيع من الدين، صح؟ يبقى مين اللي يتكتم عنه؟ من يظن فيه أن تتلبس عليه هذه المسائل. فيجوز كتمان بعض المسائل التي ليست بضرورية في الدين عن بعض الناس الذين يمكن يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص معاذ وهو من خيار علماء الصحابة، وفي الحديث أن معاذ يسبق العلماء برتوة، ها، بما يدل على فضيلته في العلم، لأنه حيحشر مع العلماء، فهم؟ رضي الله عنه اختصه صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بهذه المسألة التي منعه أن يخبرها لعموم الناس، لا تبشرهم فيتكلم. ومعلوم أن الناس كانوا من الموحدين وعندهم سلامة الدين، لكن قد يكون فيهم قدساء العهد ومن تتلبس عليه المسألة، أو يظنون أنهم قد حققوا التوحيد وهم الموحدون، فلا داعي للعمل، لأن من كانوا آخر الموحدين؟ الصحابة كانوا آخر الموحدين، فإذا نظروا إلى توحيدهم تركوا الإيه؟ العمل. ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى سين؟ ما معنى هذه العبارة؟ الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله تعالى. من المعلوم أن العبد يتقلب في العبودية بين مقامين رئيسيين بعد مقام المحبة، هما مقام الخوف والرجاء. ومقام الخوف يبعث على رهبة العبد، رهبة العبد وشعوره بأنه هالك. والرجاء يبعث على أمل العبد وشعوره بأنه ناجٍ. الخوف بيعمل فيك ايه؟ يبعث الرهبة وتحس انك هتهلك، والرجاء يبعث على الامل وتحس انك انت هتنجو. فاذا غلب احدهم كان في ذلك باعثا على شر، مع انهما لا بد منهما في مقام العبودية. فاذا غلب الرجاء ترك الناس العمل وظنوا بأنفسهم خيرا حتى غرتهم الأماني فهلكوا، وإذا غلب الخوف قنطوا من رحمة الله وأحسوا أنهم لا أمل ولا رجاء في الفوز ولا في النجاة فهلكوا. لكن لابد من الخوف والرجاء. فإذا غلب الرجاء اتكل العبد على سعة الرحمة، فمعنى العبارة أنه يخاف على العبد أن يوسع لنفسه في الرجاء بشكل يبعث على الاتكال على سعة رحمة الله تعالى، بحيث يترك بسبب ذلك التنافس في الخير، فهم؟ فيطول معه الأمل ويسوف ويتراخى في ترك البر فيهلك. سين، هناك الكثير في المنقول من السنة يدل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكر بعض ذلك. في الباب حديث معاذ قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، ومعنى ذلك أنه ركب الدابة الوضيعة وهي الحمار، وأردف عليها معه غيره من أصحابه، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. وفي السنة كثير من الأمور الدالة على تواضعه، منها أنه قيل له يوم: أنت عبد؟ قال: نعم أنا عبد، أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وجاءه أناس فقالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال: على رسلكم، قولوا بقولكم، إنما أنا عبد الله ورسوله. ونهى أصحابه عن الثناء فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم. قال العلماء: والإطراء هو المدح بخير أو بشر أو بغيره، فهم؟ وإن أطلق على الأول، وإن كثر استعماله في الثاني، وإن كثر استعماله في الثاني، وهو إيه؟ الثناء بغير حق. لكن نهي عن الثناء عموما تواضع. وكان يسابق أهله صلى الله عليه وسلم، وكان يؤكل أصحابه، يؤكلهم، وكان ينام على الأرض صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أنه كان له وسادة من ليف ينام عليها حتى أثرت في جنبه صلى الله عليه وسلم. أيضا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت على كراع لأجبته. والكراع هو العظم الذي به يسير اللحم، العظم الذي به يسير اللحم. يعني ايه؟ يعني لو واحد دعا على حتة عظمة فيها لحم قليل ده يسمى كراع، لا اجاب. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وفي السنة، لا مش كوارع، لا هي سميت بها على اساس اللحم قليل فيه، فهم؟ انما في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بين يديه كراع فنهس منه، ثم فنهسته ثم أعطيته فأخذه. وهذا في السنة كثير مما يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال قبل الأخير سين: ما معنى أن نقول يجوز تخصيص بعض الناس بالعلم دون غيرهم؟ حمك الله. نفس المسألة المتعلقة بجواز كتمان العلم. إن من الناس من عظم فقههم وتنزل العلوم عندهم منزلة تزيد ذلك الفهم، ومن الناس من قل فقههم واختلط فهمهم حتى أن بعض المسائل تسير عندهم الشبهات ويختلط عليهم الفقه والفهم. يعني في واحد تقعد درس، هنعمل درس يا أخوان ونتعلم، وتيجي تروح أي مذاكر مسألة في أصول الفقه، مسألة معينة مثلا في قواعد اللغة، يوم ايه تحس انه يعني خرج من الدرس ده كله شبهات ومش فاهم حاجة، ويقولك انت قلبتني دماغي، ده انا كنت الامور معايا مزبوطة ومفيش مشاكل. فهذه سنة الله في الخلق، ان من الناس من عظم فهمهم ودق فقههم فيزدادون فهما وفقها بالدقائق الامور، ومن الناس من عكس ذلك. فاذا وجد في الشرع او في الدين من المسائل الدقيقة ينبغي أن تحفظ عن الصنف الثاني، وبالتالي يجوز تخصيص الصنف الأول ممن استقام فهمهم ودق فقههم في إيه؟ بهذه المسائل، بشرط أن تكون هذه المسائل ليست من المسائل الضرورية في الدين، وبشرط أن يكون من يتعلموها هم أهل الفهم والدقة. طبعا الواقع بيشهد بذلك يا إخوان. يعني لو أخ جه مثلا يتكلم في الإخوة اللي هم بيخرجوا في التبليغ، وجاب الناس من على القهوة ومن على الطريق العام، وبعدين قال لهم: لو أراد رجل أن يدخل رجلا على امرأته فليرضعه منها، فهم؟ وذكر الحديث. طبعا هذا الكلام ممكن يخلي الناس الموجودين كلهم يقولك الناس دول مخبولة ويسيء بهم الظن، وهذه مسألة ليست بالضرورية، صح؟ بل ينبغي أن يعلمهم شيء من الصلاة، لأن هم أكيد يسيئوا الصلاة إن لم يكن لم يصلوا أصلا، أو شيء من الطهارة، وقبل ذلك مقتضيات التوحيد لما عندهم من شرك في عقائدهم وفي ألفاظهم وفي أعمالهم، من الظن بالقبور ومن السب والطعن والاستهزاء ومن الطواف بالقبور والنذر لها وما شابه، فينبغي أن يهتم بذلك. فيبقى مثل هذه المسألة وإن كانت في الشرع لكن إيه؟ لا تليق بهؤلاء. طب إن جلس رجل معلم بين تلامذته الذين يعلمهم سنين وتفقهوا وتعلموا وصاروا من أهل الدقة، وجاء على الباب ده وقال لهم بلاش الباب ده، ها؟ يبقى إيه؟ حرمهم ومنعهم، لأنهم أهل فهم وأهل دقة. إذن بناء على هذا يجوز تخصيص من لهم الفقه والفهم، ها، ومن لا يختلف عليهم الأمر ببعض المسائل التي لا تكون من ضرورات الدين مما تتلبس على العامة. السؤال الأخير: كيف يقال للمشركين ولا أنتم عابدون بالرغم من ذبحهم لله تعالى وطوافهم بالبيت وغير ذلك؟ من المعلوم أن العمل لا يصح ولا يرفع إلى الله إلا إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. والمشركون الأوائل أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم ما داموا على شركهم، أن يقول لهم: قل يا أيها الكافرون لا أنتم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد. كيف يقال لهم لا أنتم عابدون وقد ذبحوا لله، صحيح ذبحوا لغيره، وطافوا بالبيت لله؟ الإجابة: لأنهم وإن عملوا من الأعمال فإنها فقدت الشرطين أو أحدهما، فإما أن يطوفوا بالبيت لله خالصين لكن على إحداث وابتداع، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإما أنهم وإن وافقوا يعني ذبحوا ذبح شرعي لكنهم أشركوا ففقدوا شرط الإخلاص. فقيل لهم: ما دمتم على شرككم وما دمتم على بدعتكم وما دمتم على ضلالكم ما أنتم لم تعبدوا. وذلك لأنهم إما أنهم فقدوا الشرطين أو فقدوا أحدهما. هذه إجابات تجمع شتات الباب الأول والمقدمات. أسأل الله تعالى أن يجعل لي ولكم فيها نفع. وطبعا يعني أشكر إخواني جميعا الذين شاركوا في الاختبار، حتى الذين قدموا أسماءهم ولم يحضروا. هذه مبادرة طيبة، وإن شاء الله تعالى سيكون لهذا النهج، وقد وصلني من إخواني كثير من الاقتراحات وكثير من التوجيهات، جزاهم الله خيرا على التناصح. وإن شاء الله تعالى اقتراحات الطيبة والقيمة والنافعة ستكون محل اهتمام وتطبيق. وأعتذر عن الإطالة هذا اليوم، لكني أردت أن أدرك المصلحة لي ولكم، فسامحوني، غير مقصود يعني التطويل ما هوش مقصود لذاتي، إنما المقصود تحصيل المصلحة. ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يبارك في هذا الجهد ويتقبل هذا السعي ويكفر به من الذنب. سؤال بيقول أحد المشهورين في كثير من شرائطه، يقول: ربنا عاوز منك كذا، فليكون ذلك عقائديا في حق الله عز اللفظ؟ لا يجوز. لكن طبعا بيقع مثل هذا الكلام من المتحدث سبق لسان وسقط، لكن كحق ولابد من تمييز الحق. هذا نسبة صفة العوز إلى الله صفة نقص، لكنها يقصد أن يقول أن إيه؟ الله يريد، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ والله يريد أن يتوب عليكم. فنقول إيه؟ الله يريد منك، الله يريدك، الله يريد منك كده. أما ربنا عاوز منك، عاوزك تكون تقي، عاوزك تكون عاوزك، المراد صواب والمعتقد صواب، لكن التعبير خطأ. فهم؟ المراد صواب والمعتقد صواب لكن التعبير، فلو تكلم بذلك أحد ينصح ويتنبه للعبارة، لأن ده كلام في شأن رب العالمين. وقد يقع مني أو منك أو من أي أحد، لكن المؤمن مرآة أخيه. إذا سمعته من أحد أيا كان، مش تمسكها بقى وتطير بيها وتقعد تقول فلان ده مش عايا راجل ده بيقول كذا ده صدحة ده مفهم، لا، إنما نبهه من باب إنه يسدد وقارب، ها، وإن المؤمن يكون الإخوة اللي اشتركوا في الاختبار كلهم يأتوا ياخدوا رسالة هدية بسيطة لتعبيرا عن شكرنا لاشتراكهم في الاختبار. وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم وأن يجعل سعينا وإياكم في رضاه، والعاقبة في الخير بالخير إن شاء الله في المرات القادمة. جمعني الله وإياكم في الدنيا على الخير وفي الجنة في الآخرة. وتقبل الله مني ومنكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيضا أذكر الإخوان أنه شريط الخطبة الماضية اللي يسأل عنه معظم الإخوان موجود خارج المسجد إن شاء الله، وكذلك الخطب الأخرى وخطبة العيد اللي أسألني عنها كسم الإخوان، ودروس فتح المجيد موجودة بالخارج لمن أرادها، وجزاكم الله خيرا. ان شاء الله كويس. كنت قاعد اقرا في الفيسبوك، بس انا ما بقتش ولا كده.